قد أعلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ما في السماوات والأرض في حديث اختصام الملأ الأعلى. أما المنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الغيب كما ذكرنا. أما حديث علمت ما في السماوات وما في الأرض أي في تلك اللحظة، ليس أنه علم ما في السماوات وما في الأرض في إلى يوم القيامة، إنما علم لحظتها ما في السماوات وما في الأرض أهله لأن يجيب على فيما يختصم الملأ الأعلى، وليس أن ذلك عاما في كل وقت، ولا أنه مستمر مع النبي عليه الصلاة والسلام لكل اللحظات. وهو الذي قال أنتم أعلم بشؤون دنيا، اللي هو تأبير النخل. صحيح إنهم لما أبروا لما تركوا تأبير النخل لم تنتج الثمار.